وإن ركب بدون عذر ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، فقيل لا يصح السعي، وقيل عليه دم، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وقيل الأفضل أن يمشي، فإن ركب أجزأ بدون كراهة، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله تعالى وهو الأقرب.